رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا بقراءته مخلصين. قال الله تبارك وتعالى من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. بعدما ذكر سبحانه وتعالى أنه سيعاقب الكافرين في نار جهنم وأقسم على ذلك فقال: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحصرنهم حول جهنم جثيا. حول جهنم لنحضرنهم حول جهنم جثيا يعني خارج النار جاثين على الركب. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا دخولا واحتراقا من هو أحق بجهنم. بعد أن قرر مصير هؤلاء الكافرين المشركين والمعاندين والمغررين والمغترين بيّن سبحانه وتعالى أن كل مخلوق من الناس سيمر على هذه النار. وإن منكم إن أي ما إن بتجي بمعنى ما النافية. وإن منكم ما منكم أحد إلا واردها. وهي كلمة إلا تدل على أن ما نافية. ما منكم إلا واردها. معنى الورود قال داخل جهنم. فداخل جهنم أو يمر على متن جهنم على الصراط أو يدخل جهنم وتكون رمادا أو يدخل جهنم ويلطف الله به ويجعل النار عليه بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم. بالنسبة للمتقين إذا كان الكل لابد من أن يردوها، وبعضهم استثنى الأنبياء وبعضهم لم يستثن أحدا. وإن منكم أحد إلا واردها أي داخل جهنم. هذا مشي عليه المصنف بمعنى الدخول. كان على ربك حتما مقضيا. لا يستطيع مخلوق أن يحتم شيئا على الخالق، ولكن أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على نفسه أن يفعل ذلك وقضى بذلك حتما مقضيا. حكمه وقضى به. وإذا حكمه وقضى به فإنه سبحانه وتعالى لا يتركه، لا بد وأن يتحقق قضاء الله سبحانه وتعالى في كل شيء. إذا قضى أمرا فإنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. لا يمكن أن يتخلف قضاء الله وإرادته، ولا بد من أن يتحقق ما حكم الله تعالى به في سابق الأزل. كان على ربك حتما مقضيا. لكن الله سبحانه وتعالى يلطف بقضائه وقدره لمن أراد به اللطف. يلطف لمن أراد به اللطف. قضى على الجميع أن يمروا على جهنم أو أن يدخلوا جهنم، لكن ليس معنى ذلك أنه كتب على الجميع العذاب. يمرون عليهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كما يمر أسرع شيء بعد البرق، ومنهم من يمر كما يمر على الخيل، ومنهم من يمر كما يمر الماشي، وهكذا. لكن على كل حال المهم أن لا يقع فيها، أن لا يقع فيها. منصوب على متن جهنم هذا الصراط، وهناك كلاليب تختطف الإنسان إلى جهنم. هذه الكلاليب نسأل الله تعالى أن يعيدنا من شرها، وإنما تكون بسوء الأعمال وبالمعاصي. ثم ننجي الذين اتقوا، الذين اتقوا، اتقوا معناتها يريد الجنة. على كل حال الطائع والعاصي، لكن لا يعذب الجميع. ننجي الذين اتقوا، كما جاء العذاب على قوم لوط فنجى الله تعالى لوطا ومن أراد نجاءه وأهلك الجميع. نجى سيدنا نوح عليه السلام ومن ركب معه في السفينة وأهلك الجميع. وهنا يدخل الجميع أو يمر الجميع على جهنم أو في جهنم. قال تعالى بعدما قضينا ذلك ثم ننجي مشددا ومخففا، يعني وننجي قراءتان والمعنى واحد، ننجي وننجي. ننجي من نجى، وننجي من أنجى، وأنجى ونجى بيقولوا الهمز أخو التضعيف، الهمز أخو التضعيف، التضعيف معناته التشديد. ننجي الذين اتقوا، اتقوا من أي شيء؟ اتقوا الشرك وأبعدوا عن الكفر. ننجيهم منها، ننجي الذين اتقوا الشرك والكفر من أي شيء؟ منها، من بعد دخولها، فتكون عليهم بردا وسلاما، أو يدخلونها وهي رماد كما قال بعضهم، أو كما قلنا كل على حسب عمله، كل يمر على حسب عمله كالبرق الخاطف أو منهم الزاحف. ونذر الظالمين فيها جثيا، هذول مرتين قعدوا على ركبهم، قعدوا على ركبهم قبل ما يدخلوا جهنم من رعبهم وخوفهم حينما يطلعون على سعيرها وهولها. ثم إذا دخلوها أيضا لا يستطيعون الوقوف. ونذر الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، وهل بعد الكفر ذنب؟ ليس بعد الكفر ذنب، إن الشرك لظلم عظيم. نذر الظالمين بالشرك والكفر فيها في جهنم جثيا، معناته نخرج من أردنا إن جاءهم ونترك هؤلاء فيها. نذرهم نتركهم، نذر وندع بمعنى نترك، لكن هذول التنتين الماضي تبعهم والمصدر ما استعمل، يعني أغير استعمل. يقول أماتوا ماضية ومصدر وزر وودع، ودع بمعنى ترك. ولكن ورد في شعر العرب ليت شعري عن حبيبي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه، يعني تركه. وكذلك جاء قوله تعالى ما ودعك ربك، وفي قراءة ما ودعك، يعني ما ترك. والمصدر مصدر ودع ورد أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، يعني عن تركهم الجمعة. فنذروا ويذروا وذر يصير بالمضارع وبالأمر، أما ماضي فهو استعمل، لا يقال وذر بمعنى ترك إلا نوادر. معنات أماتوا معنات استعمل في أصل اللغة، لكن أهملوا ما عاد استعملوا. ثم نجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا على الركب، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. وإذا تتلى عليهم أي وحينما كانت تتلى في دار الدنيا، هل عم يحكي عن المشهد يوم القيامة ماذا سيكون؟ عاد سبحانه وتعالى يتكلم عن الماضي كيف كانوا مجرمون حتى وقعوا في هذا العذاب المذيل. قال كانوا إذا تتلى عليهم آياتنا، تتلى الآيات على الجميع، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، أنا أبلغ الجميع، فمن أراد الله هدايته هداه ومن يرد الله ضلالته أضله. فإذا تتلى عليهم على المؤمنين والكافرين آياتنا من كتاب الله الكريم من القرآن بينات، يعني ليس فيها ما يعي العقول، لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم، يعني لم يحصل عندنا ريب ولم يحصل عندنا وهم، لأنها كانت آيات القرآن واضحة جلية. آياتنا بينات واضحات، شو عرف بينات؟ حال تتلى عليهم آياتنا، حال كون هذه الآيات واضحة بينة. قال الذين كفروا، هن قسمين اللي عم يسمعوا الآيات، المؤمنين والكافرين. فإذا تليت هذه الآيات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فريقين مني، المؤمنون والكافرون. الكافرون يقولون للمؤمنين أي الفريقين، يعني نحن وأنتم الفريقان، فمن هو خير مقاما منزلا ومسكنا في الدنيا. مقاما ومقاما قراءته، أما قراءة مقاما فهي مشتقة من قام، قام يقوم مقاما، وأما قراءة مقاما فهي مشتقة من أقام، أقامه مقاما مباركا، رب أنزلني منزلا مباركا. أفعل بيجي مفعل، وفعل بيجي مفعل، خير مقاما منزلا ومسكنا بالفتح. شو هذا بالفتح؟ فتح الميم مقاما من قام، وبالضم مقاما من أقام، وأحسن نديا مين منزلته مسكنه بيته أجخ وأكبر وأوسع وبنايته أضخم، ومن أحسن نديا مين عنده نادي وعنده جماعات مثل ما بيعملوا براني، أهلا بيسموه مبران، عنا كانوا يسمونا الجماعة اللي لهم وجاهة أو زعامة في حي أو حارة أو سكة، يعمل ببيته مكان يجتمعوا فيه الناس اسمه نادي أو منتدى أو ندي، فرد معنا نادي منتدى ندي، ولا شو بنقول له نحن؟ براني، فاتح براني. شو كمان بيقولوا له؟ مضافي، عامل مضافي. هذا معناته منزل، منزل المضافي النزل لأنه الضيافة. وأحسن نديا بمعنى النادي، وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه، يعنون بهذا السؤال، ونقول مين أعظم بيته أكبر وأضخام، ومين عنده نادي أوسع وأحسن. لما عم يسألوا السؤال معناته عم يسألوا سؤال المفتخر، واحد حامل سيف واحد حامل إنبي، بيقولوا مين اللي حامل سيف منا، يعني عم يفتخر عليه. يعنون نحن، لما نقول من أحسن قصده أنه نحن أحسن، أحسنوا مقاما وأحسن نديا، فتكون خيرا منكم، فنكون شلون، وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه، يعنون نحن فنكون خيرا منكم، عندكم نكون ولا تكونوا؟ نكون، هون تكون مكتوب. قال تعالى يعني مو متفقي الشغلة على النادي. إذا عندكم نادي ما ملكتوا كل شيء. إذا بيتك اليوم ظريف وبنايتك واسعة وعالية وشامخة ما ملكت كل شيء، لسه في يوم تاني. ما انتهت الحياة، في حياة تانية وفي آخرة تانية وفي حياة في عيش آخر. انسوا فيه فنكون خيرا منكم. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمة، هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني هذا معناته لا تشوف حالك إنه إذا لك البناية ملكت القلعة. في كثير قبل منا كلهم بنايات ضخمة وكلهم نوادي وكلهم كذا، والله سبحانه وتعالى أهلكهم. كم أهلكنا، هذا تهديد، إن عم يقولوا افتخار والله عم يجاوبهم بالتهديد. كم أهلكنا، كم بمعنى كثيرا، أي كم تجي خبرية وتجي استفهامية. هلأ هون كم خبرية، أي أهلكنا كثيرا. كم أهلكنا كثير، كم أهلكنا قبلهم، مو سؤال، وعميل عدوا لي اللي أهلكناهم. أيوه، هلا بقول له كم مرة صرت جاي لعندك وما لقيتك، عم يسألوا عدل ياهم كم مرة؟ لا، بس معناتها جيت كتير، جيت كتير وما رديت عليه. في بعض الأوقات بيقول له كم عندك من الغنم؟ هذا شو عمون؟ سؤال، فتجي استفهامية، تجي للتكسير، بيسموها خبرية. قلت ما قال له كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عيشاء، يعني شيء كتير. في ناس حملوها أيضا على الاستفهام فقالوا كم عمة، يعني عد لي أنا ما لي عارف عدهم، عدهم كتار. هذا تجاهل العارف، يعني شيء كتير. والمعنى واحد وهو الافتخار. كم كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن، قرن يقصد فيه الأمة من الأمم الماضية، هم أحسن أثاثا. أنتوا عندكم متاع وأثاث وبيوت، كان في جماعة عندهم أكثر منكم وأهلكناهم. أحسن أثاثا، مالا ومتاعا ورئيا، منظرا، رئيا مأخوذ من الرؤيا، رآه يرآه يراه، رئيا منظرا من الرؤيا. فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء. ترتقب إنهم مرتقبون، استنى يا من خبارك. هذا تهديد، مثل ما قال سبحانه وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، اعملوا ما شئتم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شو معنى هذا الحكي؟ كله تهديد، كله تهديد. وهون عرض لهم بإهلاك السابقين وبيّن أنه هذون كانوا أكثر منكم وكانوا متمتعين أكثر مما أنتم مستمتعين، مما أنتم مستمتعون. فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني لا تظنوا أنه الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على العبد أو فسح له في الأجل أو وفقه للعمل الدنيا مو معناته عناية به، لا، إن الله يملي للظالمين. فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا، كل شو معناته اتركهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لكن إذا سوينا هيك الإنسان يخدع ويغتر إذا شاف أنه اللي عم يكفر عم يسوي لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عم يطلعوا عليها وجخ كتير كتير فوق العالي، مخاف تكفر الناس كلها بعدين. لكن نمد للظالمين لهم الدنيا ولكم الآخرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير وقد أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامان على الحرير وأنت تنام على الحصير، وأنت أكرم على الله. معناته الكرامة على الله لا تقتضي التوسيع في الدنيا، الكرامة على الله تقتضي في الآخرة، توسيع في الآخرة. فأجابه عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ معلش، فليتمتعوا مهما شاءوا أن يتمتعوا، العمر قصير، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، بسيط، مدة بسيطة، 1000 سنة، 2000 سنة، قديش بده يعيش وبعدين خلص. هلي بيخلص مو طويل، كل شيء بيخلص مو طويل، وهيك ايوه مثل ما بيقول: ولي له أول له آخر، بينتهي. ايوه قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أمر، سورة اليمدد، فليمدد أي لام، يسموها لام الأمر. وهيك إذا لم تأتي قبلها الفاء أو الواو أو ثم تنكسر، يقولوا ليمدد، إذا أجت قبل منها الواو أو الفاء أو ثم تصير ساكن. فليمدد وليمدد ثم ليمدد ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كل ساكنة لأنه قبل منها حرف عطف، الواو أو الفاء أو ثم. فهذا أمر، اللام بسموها لام الأمر. إيوه، أمر باللام لا بالصيغة، في أمر بالصيغة، في أمر باللام. إذا قال مد له، هذا أمر بالصيغة. فليمدد أمر باللام، طلب باللام. هو هذا المقصود، عم يطلب سبحانه وتعالى أن يمد له. لا، هذا صورته أمر، لكن حقيقته خبر، يعني يخبر سبحانه وتعالى أنه يمد لهم. ولذلك قال لك فليمدد بمعنى الخبر، أي يمد. شو معنى الحكي؟ يعني لفظ فليمدد أمر، لكن المقصود منه أن الله تعالى يخبر أنه سيمد لهم. في عكسها، في بيجي الخبر والمقصود منه الأمر، مثل والوالدات يرضعن، يرضعن هذا خبر، لكن هو الحقيقة تكليف، معناته يا والدات أرضعن، والمطلقات يتربصن، أيها المطلقات تربصن. فصورته خبر وحقيقة معنى المقصود منه الأمر، عكس هي، هي أمر والمقصود منها الخبر. فليمدد بمعنى الخبر، أي يمد له الرحمن مدا، تأكيد مدا، فليمدد مدا، مدا طويلا في الدنيا. لكن لماذا يفعل هذا سبحانه وتعالى مع الظالمين والكافرين؟ قال: يستدرجه، استدراج معناتها إذا ما تنبه كل ماله في تهور، كل ماله في تهور. اللهم لا تمتحننا وتب علينا. من رأى أن الله ييسر له أموره من الدنيا وهو عاصي لله سبحانه وتعالى، فليتنبه وليعلم أن ذلك امتحان واستدراج من الله سبحانه وتعالى. ألا يقول ربي الحمد لله معتني فيه، والله ما بمد إيدي لشغلة إلا بتطلع صايبة، أنت شو عم تساوي؟ مستقيم مع الله؟ إذا كنت مستقيم مع الله ما في مانع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إذا كان مو متقي لله ولا مستقيم مع الله، لازم يخاف لما عم يلاقي أمور الدنيا كلها الله عم يسر لها وهو مو مستقيم مع الله، لازم يخاف، لأن ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى. اصحى، دير بالك وانتبه، لا تغتر. هون عم يقول: فليمدد له الرحمن مدا يستدرجه حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. يعني موعودين بالتهديد، إما أن يكون التهديد منفذا في الدنيا وإما أن يكون مؤخرا للآخرة. إما العذاب في الدنيا كالقتل والأسر، بيجي حرب، قديش عمل أبو جهل والجماعة اللي كانوا حابين ان يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهت الشغلة وراحت التجارة ومشي حالها، وقالوا لهم انتم بدكم طلعتوا مشان تحفظوا التجارة تبع ابو سفيان، حفظت التجارة ورجعت، امشوا لما رجع. لا ما رضي ابو جهل الا حتى نقعد ايام ونشرب، نشرب الخمور ونغني وندق حتى يعرفوا العرب هذا نحن يعني. ايوه. وقامت صارت غزوة وبين مين هو، كانوا من جملة القتلى الذين أرداهم الله سبحانه وتعالى. هذا العذاب اللي بيصير في الدنيا كالقتل والأسر. وإما الساعة يعني وإما أن يؤخروا إلى يوم القيامة، إلى الساعة، الساعة المعينة عند الله، ولا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. شو عم تحكي؟ أيوة. إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها، وهي في الحقيقة بقي علمها عند الله. الساعة والمطر وينزل الغيث ويعلم الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الأشياء الخمسة مقصور علمها على الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها أحد. قال لا عم يكتشفوا، عم يشوفوا الولد في بطن أمه ذكر ولا أنثى، حي ولا ميت، كامل ولا ناقص، عم يشوفوا. مو هيك؟ عم يشوفوا علم ولا اكتشاف. قال أنا بعرف شو وراء الحيط. ايه قول لي من وراء الحيط؟ وقف لأطلع من الباب وروح اتنوق. ما بعرف أصلا. حتى حطيت المجهر وتنوقت. هذا ما اسمه علم، هذا اسمه اكتشاف. اكتشاف شيء والعلم شيء. ايوه. أنا بعرف شو في بقلبك، شو في بقلبك، احكي لي لقلك، حكيت لي ها عرفت شو في بقلبك، هذا اسمه علم؟ هذا مو علم. اللي عم يعملوه هذا اسمه اكتشاف، ما اسمه علم. مع ذلك عم يخطئوا كثير، كثير عم يخطئوا. ايوه. حكينا مرة بالدرس خطأ وقع بقريبة لنا، حبلى. صارت عادة الناس لما تكون حامل تتردد عالدايات والمستشفيات غير العادة الأولانية، كانوا ما يلاقوا البدوية إلا رايحة عم تحتطيب حاطة الولاد وجاي قاطع فصرته وعامل كل شيء بالطريق. ايوه. قلنا له هذيك الخطرة القطع أشطر من بني آدم، ما بدها داي ولا بدها دكتور ولا بدها حدا، تقطع السرة لحالها وتعمل سفرة خلاصة اللي طلعوا بتاكلهم، هي قاعدة وترضع أولادها وتلحوسهم وتنظفهم بكل معنى الكلمة، ما بدها حدا. ليش تكون القطة أشطر من بني آدم؟ مو عيب علينا؟ لا إله إلا الله. فالحاصل قالوا لها إنه في بطنك ولد بلا رأس. لك شلون ولد بلا رأس؟ هذه مسكينة أكلت الهم ورجعت بصدمة قوية، ما عاد تعرف شو بدها تسوي. سألوا وتحققوا كمان، مو بس واحد اللي حكى لها، ردوا تحققوا صمموا كلهم إنه ولد بلا رأس، خبي رأسه بالطائرة، وإلا لازم تسقطيها الولد، بدهم يعملوا لها إجهاض وينزلوها الولد لأنه ما بيعيش، ما في فائدة منه. فباعتبار صلتنا والقرابي منعنا من هذا، إن هذا ما بيجوز، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. كذلك والولد اللي البركة بالمدرسة وعم ياخذ شنطايته ويرجع كده، لكن براز الحمد لله مو بلا راس. فالمخابر بتخطئ يا أخي، والكشفيات بتخطئ في كثير أحيان. أيام بيقولوا لنا في مطار ما بتيجي المطار، أيام بيقولوا في كسوف ما قالوا لنا في كسوف من مدة يوم السبت من السبوتة اللي مضوا، وما سبق الشيء، لا شفنا الكسوف ولا شفنا شيء. المنجمون كذب المنجمون ولو صدقوا، إذا صفت معهم في حساب وفي علم ما ننكر هذا. وفي مكبرات ومجاهر وكشفيات ومخابر، كله صحيح علم، لكن مو معناتها حتمي ما بصير. واحد من اخواننا توفى الله يرحمه شيخ ايوه راح بده يحلل البول مع انه الله حرمه يحلل البول هذول بيحلل البول ويحرموا اللحم على الواحد شلون صار راح بده يحلل البول اخذ له عينه رجع بده ياخذ النتيجه على الموعد المضروب قالوا له مبارك خير ان شاء الله شو مبارك حامل شو حامل ماجي حامل شو حامل يعرفوا ابو كمال كمان شو حامل ماجي حامل شيء قالوا له حامل ولد اي ينفعص انا شو حامل رجال بيحمل الامر شفتوا رجال بيحمل بيحمل هموم مسكين الرجال ما بيحمل ببطنه بيحمل بدماغه طلعت خطا قصدي كان غلطانين عين بعين ايوه خلطين واحده بواحده تايهين قايمين اسم لاسم فالانسان على كل حال لازم ما يشك في ان الله تعالى اختص بهذه الاشياء الخمسه بيقولوا لك نازل مطر ايام ما بينزل هي عم يعتمدوا على الموازين الحساسه الموازين الحساسه مين عم يعطي شو الموازين الحساسة قد تخطئ بيجي هواء رطب هواء رطب هلا العرب كانوا يشموا بمناخيرهم يقول لك اليوم مطر اليوم نهار صاحي عربي من مناخيرهم يشموا قد تجي نسمة باردة كذا تؤشر إلى شيء بهذا الميزان ميزان القياس الجوي لكن بعض أوقات الله بيحقق اللي بيريده وينزل الغيث لما ما بتنزل المطر شو بيعمل يعني شو بيساوي؟ قد ما عمل وهيك بزمان واحد كان رئيس للبلاد توفى على كل حال مات نحكي عن ميتين والطيبين ماشي الحال وقال أصبحنا اليوم بسبب المخترعات اللي سووها واللي فتحوها شغلات أصبحنا في غنية عن رحمة السماء بخطاب العلن كل المؤمنين عم يسمعوا ولساعتهم عم يصوتوا له ويسبحوا له أصبحنا في غنى عن رحمة السماء وقامت سنتها جفة الآبار وقال له جيب الآلات اللي يطلع ترابة شد الطالع قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نحن يا أخوان لازم نكون من غنم لازم ما نكون غنم نقاد للراعي مهما كان شر لازم يكون عنا بصيرة ونقد مثل ما بيقولوا نقد بناء مو مشاغبي نقد بناء شغلة صحيحة نقبلها شغلة مو صحيحة ما بنقبلها واحد أخطأ ما بنقبل خطأ ولا بنعظمه على خطأ حتى وصل به الأمر أن قال عم يحكي من شان حقوق النساء حقوق المرأة إنه لازم ما نميز الرجل عليها ويكون حقها مثل حق الرجل شو هذا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكي بينحكى هيك بخطاب على رؤوس الأشهاد والناس عم يستفق له وتعيشوا شو هالشعب هذا بدي أحكي لكم حكاية مشان تضحك طرف معلش زمان وقت راحت اسكندروني اسكندروني أخذوها الأتراك كانت تابعة لسوريا لما أخذوها صاروا يتحمسوا هالجماعة ويخطفوا مثل وقت راح فلسطين وراحت كذا وراحت الجولان منعيط وبعدين تطلع فاضي ايوه هيك صاروا يخطفوا ويتحمسوا كل واحد يخطب كان في واحد اسمه أبو درويش السويدي كان له هيك بداهات ظريفة ويحبوا يسمعوا منه السياسيين يا أبو درويش قم اخطب لنا أنت أنا ما بخطب ما بعرف بخطب عصدوا عليه أجبروه مدري شو طلع حامل عكازي هو اختيار قال لهم السلام عليكم أيها الشعب كان تضحكوا بس أيها الشعب تسوى كعب كما تكون يولى عليكم والسلام عليكم نرجع للقرآن بقى حتى إذا رأوا ما يوعدون شو هذا اللي يوعدون يا عذاب الدنيا كالقتل إما العذاب يعني في الدنيا كالقتل والأسر وإما الساعة المشتملة على جهنم فيدخلونها إذا لما بيصلوا لها المكان هذا واللي عم يفتخروا عنا نادي وعنا منازل وعنا بنايات وعنا بيوت اللي عم يفتخروا فسيعلمون من هو شر مكانه بالأول شو كانوا عم يقولوا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، نحن ولا أنتو؟ إمتى بيعرفوا الصحيح؟ حينما يشاهدون العذاب الدنيوي والأخروي، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أي عكس خير، أضعف جندا يعني أعوانا. أهم أم المؤمنون؟ من جندهم هذول الكفار؟ الشياطين. وجند المؤمنين عليهم الملائكة. ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان هدى بما ينزل عليهم من الآيات. والباقيات الصالحات، شو هي الباقيات الصالحات؟ هي الطاعة. هذا أحسن تفسير لها. في ناس يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، في ناس بيعملوا عدة أشياء من الخير، يعني خلينا نعمل عامة، كل خير كل طاعة اسمها باقية صالحة، لأنها تبقى ولا يضيع ربك شيئا. والباقيات الصالحات هي الطاعات تبقى لصاحبها شبهها خير عند ربه ثوابا وخير مردا، ثوابا على ما قدموا من العمل أجرا، وخير مردا يرجعون إليه، أي ما يرد إليه ويرجع. بخلاف أعمال الكفار، شو بيصير بأعمال الكفار؟ لو عملوا خير أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. السراب شلون بيصير؟ بيبقى عم يلمع الآل أو السراب، اسمه آل تبع الضحى والسراب تبع الظهر. هذا بيبقى الرمل أو الزفت اللي عم يلمع من بعيد وانت ماشي أو راكب بتشوفه كأنه في مي عم تترقرب، فصار بتلاقي الأرض أرض والزفت زفت والرمل رمل، هذا اسمه سراب. فهني أعماله مثل السراب، معناته الشيء باطل ما له أساس. ولو عمل، ولو إجا واحد نصراني عمر الجامع بلاقي الجزاء يوم القيامة ما بلاقي، لأنه كله شرط الدخول في الدين الإسلامي. إذا لم يكن مسلما شرط الأعمال الصالحة الإسلام. فأعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه على الكفر. أما أعماله راح تباطل، والله سريع الحساب. عم يقول لك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي ما يرد إليه ويرجع، بخلاف أعمال الكفار عم يباطل. عم يقول هدول أحسن من هدول. إذا قلت لك هذا أعلم من هذا، الشيخ بدر الدين أعلم من الشيخ أمين السويد، شو معنى الحكي؟ إنه اثنين علماء. فإذا عم نقول هذا أحسن من هذا أصبح الثاني منيح كمان، قال لك لا، ما المقصود هيك. والخيرية هنا في مقابلة قولهم خير مقاما، يعني هن ما قالوا أي الفريقين خير، قال له بكرة بيشوفوا أن الخير، وإلا هن ما فيهم خير ابنهم، ما في، يعني بيسموه هذا أفعل التفضيل ليس على بابه، هذا خير أفعل تفضيل، تجي خير اسم تجي أفعل تفضيل. بتقول من وجد، فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا مصدر. وبتقول فلان خير تمرة خير من جرادة، يعني هي أحسن منه. فكلمة خير تجي اسم مصدر وتجي بمعنى أخير، بمعنى اسم التفضيل. واسم التفضيل في بعض الأوقات يكون على بابه، في بعض الأوقات يكون مقصود في الوصف فقط. تبارك الله أحسن الخالقين، هل من خالق غير الله؟ شو معنى أحسن الخالقين؟ يعني في ناس بيدعوا أنه أنا خلقته وهذا أنا سويته وهنا كذا، لكن كلهم ما هن عم يفعلوا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الفاعل هو الله، والله يفعل الأشياء من العدم وبدون وسيلة وبدون آلة وبدون معين وبدون شريك، ليس خلقه كخلقنا، فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للصورة كثار بيدعوا الخلق، لذلك قال فتبارك الله أحسن الخالقين. هون كلمة أحسن نحسن نقول مو على بابه، هو الخالق وحده. خير عند ربك ثوابا وخير مردا، ثم قال خير مقاما. أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ وقفهم كفك.